الثالث قال رحمه الله الثالث الواجبات تسعة، الأول والثاني التسبيح في الركوع والسجود، الثالث وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، الرابع التكبير غير تكبيرة الإحرام، الخامس التشهد الأول، السادس والجلوس له، السابع والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الثامن والتسليمة الثانية. الثالث الواجبات. الأركان ذكرت لكم أن الأركان لا بد من الإتيان بها، فمن تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها ناسيا أو جاهلا كذلك، فلا بد أن يعود ويأتي بها إذا كان في الصلاة، وإذا كان بعد الصلاة تبطل الركعة التي ترك منها الركن، وإن طال الفصل فإن الصلاة تبطل. الثالث الواجبات. الواجبات لا يختلف الكلام عنها، الواجبات إن كانت إن تركها عمدا فتبطل الصلاة، أما إن تركها جاهلا أو ناسيا فالصلاة صحيحة. ذكر الواجبات، قال التسبيح في الركوع والسجود. التسبيح في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، وكذلك قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد في الرفع من الركوع. أما المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، هذا خاص بالإمام والمنفرد. وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، فقول ربنا ولك الحمد الجميع يقوله، لكن ننظر المأموم متى يقولها؟ يقولها في الانتقال هذا المأموم، والإمام والمنفرد متى يقولها؟ بعد القيام، بعد ما يستتم قائمة، واضح؟ والتكبير غير تكبيرة الإحرام، والتكبير غير تكبيرة الإحرام، أي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال واجبة، ومحل ما يؤتى به من ذلك من يعني أذكار الانتقال يؤتى به بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه. واضح؟ تريدون مثال أقوم ولا ما يحتاج أقوم؟ تضحكون، تريدون أقوم؟ طيب، جاء وقال ما شاء الله أشياء كثيرة، جاء قال الآن هو قائم يريد يركع، قال الله أكبر عشان الميكروفون الإمام، ثم ركع، يصح؟ لا. متى يقول الله أكبر؟ في الانتقال هكذا، الله أكبر، كذا صحيح. طيب، ما يأتي يقول سمع الله لمن حمده، لا ما يصلح، أو يأتي ويقول يركع هو ثم سمع الله لمن حمده، هذا ما يصلح. طيب، يقولها في الانتقال، طيب. والتشهد الأول، والتشهد الأول يعني من جاء بألفاظ الانتقال قبل أو بعد كأنه ما أتى بها، يعني مثل الذي يقول سبحان ربي الأعلى في الانتقال، يعني لفظ يعني تكبيرة الانتقال هي في الانتقال، فأنت إذا لم تأتي بها في الانتقال كأنك تقول سبحان ربي الأعلى ها في الانتقال، نفس الشيء. ويعني الحنابلة في هذه المسائل يشددون، ينتبه لهذا. والتشهد الأول إن كان هناك تشهد أول مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب، أما إذا ما كان هناك تشهد أول مثل صلاة الفجر والنافلة يعني ما فيها تشهد أول أصلا ما يذكر. والجلوس له، الجلوس التشهد الأول أيضا واجب. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والمجزئ منها قول اللهم صل على محمد. يعني لا تشترط الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية مستحبة، هي الصفة المستحبة، لكن لو قال اللهم صل على محمد وسلم صحت الصلاة ولا ما صحت؟ صحت. وهو مشى على رواية، والمذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ركن، فمن تركها ولو ناسيا أو جاهلا ما تصح صلاته إلا بالإتيان بها. والتسليمة الثانية إيش؟ قال إنها إيش؟ واجبة. يعني هو مشى على الرواية الأخرى كما، لأنه إيش قال؟ ذكر التسليمة الأولى أنها ركن فقط، فجعل التسليمة الثانية واجبة ليست ركنا، والمذهب كما ذكرت لكم أنها ركن كذلك، وفي إلا في صلاة الجنازة وسجود الشكر والتلاوة ليست بركن، تكفي تسليمة واحدة، وفي صلاة النافلة في خلاف قوي، لكن ظاهر كلام صاحب المنتهى وهو الذي قدمه صاحب الإقناع أن النافلة كذلك لا بد فيها من تسليمتين. طبعا المفردات، من مفردات الحنابلة في هذه المسائل كثيرة، ولذلك قال ناظمها ناظم المفردات قال وسائغ التكبير في الصلاة فالنص عنه بالوجوب آتي، سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام واجبة، وسائر التكبير في الصلاة فالنص عنه بالوجوب آتي، كذاك في التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، كذاك في التسميع والتحميد تسبيح الركوع والسجود كلها واجبة، المذاهب الثلاثة لا يوجبونها، تسبيح الركوع والسجود، والجلسة الأولى مع التشهد، ثانية التسليم في المجود، ورحمة الله أي في السلام. المذاهب الأخرى يقول السلام عليكم يكفي، في مذهب الإمام أحمد لابد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ورحمة الله ورب اغفر لي، فكل هذا واجب في النقل، والأنف كالجبهة في السجود عليهما أوجبه للمعبود. طيب الرابع، الرابع المستحب، المستحب الأفضل أن يأتي به الإنسان وإن تركه ولو عمدا وصحت صلاته. المستحبات أقوال وأفعال، ومنه قول ذكر أمثلة كالاستفتاح بأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، متى يقولها؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. والتعوذ بأن يتعوذ مرة واحدة في الصلاة بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، متى يقولها؟ في ركعة واحدة ولا في جميع الركعات؟ في جميع الركعات، قبل ما يقرأ الفاتحة يبسمل في جميع الركعات. وما زاد على المرة في التسبيح، سبحان ربي العظيم في الركوع واحدة تكفي، لا الزيادة مستحبة، سبحان ربي الأعلى في السجود تكفي، الزيادة مستحبة. قال وسؤال المغفرة، قول ربي اغفر لي في الجلوس بين السجدتين ونحو ذلك، مثل آمين بعد قراءة الفاتحة، مثل قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ما يقول ربنا ولك الحمد، وكذلك التعوذ في التشهد الأخير أعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم، هذا مستحب، وكذلك قنوت الوتر. عموما ذكر في المنتهى أنها 12 سنة، وصاحب الإقناع ذكر أنها 17 سنة. قوله وسؤال المغفرة مستحب هذا على رواية، أما المعتمد في المذهب أن قول رب اغفر لي في الجلوس بين السجدتين إيش؟ واجب، مثل سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم نفس الشيء. ومنه فعل، الأفعال مستحبات كثيرة كثيرة جدا، كالرفع، أي رفع اليدين في مواضعه، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع منه، والوضع، أي وضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، ونحو ذلك، مثل النظر إلى موضع السجود ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، والتجافي في الركوع والتجافي في السجود، ومد الظهر معتدلا في الركوع، ومنه الجهر والإخفات. يعني سنة الجهر وسنة الإخفات سنة، يعني لأنه هو هذا صفة في القول فجعلوه فعلا وما جعلوه قول. سنة القول هو أن تأتي بقول من أصله، لكن أنت ستأتي بهذا القول، أنت ستقرأ الفاتحة، الفاتحة ركن، كونك تجهر بها أو تسر بها هذا سنة. ولذلك من مثلا جاء إنسان إمام وصلى العشاء بالناس وقرأ الفاتحة سرا ثم قالوا سبحان الله ثم قرأ سورة وركع، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح، خلاص هو قرأ الفاتحة. والترتيل بأن تكون القراءة قراءة الآيات وكذلك قراءة الأدعية، ليس فقط قراءة الآيات، عندنا الترتيل حتى في الأدعية والأذكار، والمقصود بالترتيل عدم الإسراع والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها. عموما سنن كثيرة، ذكر في المنتهى أنها 45 سنة، 45 سنة. طيب أيوة أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: الخامس مباح، كل فعل سمح فيه فيها مثل عد الآل والتسبيح وقتل الحلة والعقرب والقمل ونحو ذلك. إيه قال: والمباح كل فعل سمح فيه فيها، كل فعل سومح فيه أي في الفعل فيها أي في الصلاة، مثل عد الآية والتسبيح بأصابعه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو مسكين دائما يلخبط مثلا في سورة الإخلاص أو مثلا في سورة معينة، مثلا كافرون أو البينة. طيب هذه بعض الصور، يعني لابد أنه يعد الآيات فيها، يعد بأصابعه ما في إشكال، أو يعد التسبيحات: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هذا يعني بعض الناس يحتاجون إليه لا بأس به. وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك مثل البراغيث وأي شيء يؤذي في الصلاة، هذا لا بأس به. السادس: السادس المكروه، كل فعل يخالف الله عبدا أو نحوه بما لا يبطل ونحو. المكروه كل فعل مخالف لها أي من غير جنسها، شيء ليس من أفعال الصلاة فعله عبثا أو نحوه، يعني بلا حاجة، مما لا يبطل، لأنه إذا أبطل أصبح محرما، إذا أبطل أصبح محرما. قال: مما لا يبطل، يعني أن يكون يسيرا. طيب مما لا يبطل، هلا هيك يا فيصل، حياك الله، شلونك؟ طيب حياك الله. اللي ما أخذ المذكرة يأخذ الآن، تأتيكم. طيب قال: مما لا يبطل، أما إذا كان يبطل الصلاة فإنه يكون فعلا محرما، والذي يبطل الصلاة هو الفعل الكثير، أما اليسير فهو مكروه. قال: كفرقعة الأصابع، طيب أن يضغط على أصابعه فيخرج لها صوت، وتشبيكها، طيب ونحو ذلك، مثل الالتفات ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وعبثه وتروحه بمروحة أو بأوراق ونحو ذلك، هذا كله مكروه في الصلاة إن كان يسيرا. السابع: السابع المحرم وهو المضر كالعادة في التكبير والنسيان. نعم، السابع المحرم وهو مبطل، طيب كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة. العمل إذا كان كثيرا من غير جنس الصلاة كالمشي أو الركض أو القفز، إذا كان كثيرا، جزاك الله خير يا فيصل شكرا لك، إذا كان كثيرا طيب فإنه يبطل الصلاة. لابد من ثلاثة قيود، أن يكون من غير جنس الصلاة وأن يكون كثيرا. أما إن كان يسيرا إيش نقول؟ لا اصبروا، إن كان يسيرا إيش نقول؟ نقول أنت تفعله لحاجة ولا لغير حاجة؟ إن كان لحاجة فهو مباح، إن كان غير حاجة فهو مكروه. واضح؟ أن يكون كثيرا. والقيد الثالث أن يكون متواليا. أما لو فعل فعلا في الركعة الأولى وفعل فعلا في الركعة الثانية وفي الثالثة والرابعة، لو جمعنا هذا أصبح كثيرا، يبطل الصلاة ولا ما يبطل؟ لا يبطل، لأنه مفرق. طيب، والصلوات الخمس ولو الصلوات الثلاثة أقسام. قال رحمه الله تعالى: والصلوات الثلاثة أقسام، فرعين وفرض كفاية وسنة. الأول الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف غير عاقل وزاهد وزاهد العقل لأمر يعذر به. نعم، الصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين، فرض عين تجب على كل أحد، ومنها الصلوات الخمس المعروفة تجب على كل مسلم. يخرج ماذا؟ يخرج الكافر، بمعنى أنه إذا أسلم لا يجب عليه القضاء. يعني ما هو إذا جاء إنسان أسلم وعمره 70 سنة تقول أوه ما شاء الله عليك 70 سنة، دعنا نحسب عليك الصلوات، 70 في ها في 30 في 12 شهر في 30 يوم في 5 عليك، ويخرج له الناتج يلا صلي بارك الله فيك. لا، هو هذا الإسلام يجب ما قبله، فلا يجب عليه القضاء، لكن لو مات على كفره فإنه يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. قال مكلف أي بالغ عاقل، فالصبي والمجون لا تجب عليهما الصلاة. قال غير حائض ونفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. قال وزائل عقله بأمر يعذر فيه، مثل الإغماء وشرب الدواء. والمذهب أن الصلاة واجبة لا تسقط. المعتمد في المذهب أن الذي تسقط عنه الصلاة فيما يتعلق بالعقل هو المجنون فقط، أما المغمى عليه ولو طال زمن إغمائه فإنه يجب عليه القضاء، وكذلك السكران من باب أولى، وكذلك النائم وهذا محل إجماع، وكذلك من شرب دواء وزال عقله، مثلا بنج وضع له بنج ونحو ذلك وكان في المستشفى، فيجب عليه القضاء على مذهب الإمام أحمد. مسألة أن يقضي المغمى عليه وشارب الدواء فهذه من مفردات الحنابلة، لا تسقط الصلاة بالإغماء بمرض كشرب للدواء، لا فرق إن طال به الإغماء أو قصر الحكم كذا، سواء المذاهب الأخرى لا يجيبون عليه القضاء. طيب، قال الثاني فرض الكفاية. طبعا المصنف مشى على رواية أخرى أنه من زال عقله وهو كان معذورا فلا يقضي، على كلام المصنف أنه إذا زال عقله وكان غير معذور كالسكران فإنه يقضي، وعرفتم المعتمد في المذهب الثاني. قال رحمه الله تعالى: صلاة العيدين ويصوم بعدها ووقوع عند الشمس ويصلي بتكبير ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق. من الصواب من فجر عرفة، يوجد في نسخة من عصر في النسخ الخطية، ويوجد في بعض النسخ الخطية من فجر، فتبين أن الذي نسخ النسخة الأولى ها يعني قد وهم. طيب، فرض الكفاية. فرض الكفاية عندنا فقط صلاتان في مذهب الإمام أحمد: صلاة العيد وصلاة الجنازة. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما صلاة العيد لا بد في كل بلد أن تصلى صلاة عيد، أما صلاة الجنازة على كل ميت أن تصلى عليه صلاة، صلاة الجنازة. قال صلاة العيدين ويخطب بعدها، يعني يصلي ركعتين ثم يخطب بعدها، فلو خطب قبلها لم يعتد بها، لو خطب قبل الصلاة لا عبرة بهذه الخطبة، يعيدها بعد الصلاة. قال ويصلي بتكبير، يقصد التكبيرات الزوائد، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات زوائد ثم يتعود ويقرأ، وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات زوائد غير تكبيرة الانتقال، ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا بأن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في ليلة العيدين مطلقا، أي ليست مقيدة بأدبار الصلوات، يكبر في كل مكان، في المساجد والأسواق والطرقات والبيوت وغير ذلك. أما الأضحى قال وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، في الأضحى عندنا تكبير مقيد، تكبير مقيد يقيد بأدبار الصلوات، فإذا انتهى من الصلاة يكبر ويبدأ به قبل أذكار الصلاة حتى قبل الاستغفار. ذكر ثلاثة قيود، قال في الأضحى عقب الفرائض في جماعة، في الأضحى يخرج الفطر، ففي الفطر ما عندنا مقيد، عندنا فقط مطلق. قال عقب الفرائض، فلو صلى الوتر أو صلى الضحى يكبر بعدها؟ ما يكبر، لا فقط عقب الفرائض. قال في جماعة، إن صلى الفريضة في جماعة، أما إن صلى لوحده ما يكبر، كان ابن عمر رضي الله عنه إن صلى وحده لا يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، يبدأ التكبير من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، أي إلى عصر يوم الثالث عشر وصلاة الجنازة. قال رحمه الله تعالى وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعا غير الركوع ولا السجود، يقرأ بالدور الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ويدعو للميت ثالثا. نعم. قال وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعا من غير الركوع ولا سجود، يكبر أربع تكبيرات، يقرأ في الركعة يقرأ في التكبيرة يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا ولو ليلا، يقرأ الفاتحة ولا بد منها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية. طيب، والمستحب أن يصلي الصلاة الإبراهيمية، ويدعو للميت في الثالثة، والدعاء المستحب معروف، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إلى آخره، والمجزئ منه اللهم اغفر له وارحمه، المجزئ أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، لو ما قال إلا هذا يكفي، وتكون الصلاة عليه ثم يكبر ويسلم، وتكون الصلاة عليه أكمل، وتكون الصلاة عليه يعني أن يوسل والمرأة نعم، تكون الصلاة عليه بعد أن يغسل، فلو صلينا عليه ثم غسلناه تصح الصلاة؟ لا، نقول الآن الذي يغسل ما هو فاضل الحين معزوم، نستغل الوقت نصلي عليه الآن، ثم إذا جاء الغاسل يغسله متى ما جاء، احنا مشغولين بعد عندنا أشغال، لا ما يجوز، يغسل ثم يصلى عليه. قال وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف وأيضا وبعد ما يكفن، ثم تكلم عن التكفين، قال ويكفن الرجل في ثوبين، كذا عندكم في ثوبين، الذي يظهر أنها ثلاثة. طيب، ولو كان هناك رواية في المذهب لقلت إن المصنف مشى على رواية أخرى، لكن يعني كلهم يقولون ثلاثة، حينئذ الذي يظهر أنه قد يكون يعني إما وهما أو خطأ أو نحو ذلك. بل بعضهم يقول المستحب أن يكون وترا يعني ثلاث أو خمس. طيب يكفن الرجل في ثلاثة أثواب في ثلاث لفائف تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض. أما تغسيل الميت يعني يذكره الفقهاء كيف يغسل الميت. من أراد أن يعرف كيف يغسل الميت حقا يذهب إلى مغسلة أموات وينظر. وأنا أنصح بهذا، أنا أنصح طلاب العلم أن يعني يعرفوا هذه الأحكام عن نظر، ما هو فقط يقرأ كلام الفقهاء ولا يدري كيف يغسل الميت. يغسل ويكفن فقط يتخيل، يظن الكفن شكله لا، اذهب انظر إليه، اذهب إذا كنت تجرؤ تستطيع تنظر إلى هذا اذهب وانظر، شارك في التغسيل. يعني أنت طالب علم لابد أنك تعرف هذه الأحكام، يمكن يموت عندك أحد وتكون أنت الوحيد طالب علم يسألونك كيف نفعل به، تقول والله ما أدري، يذكر يوم فقهاء يقولون كذا وكذا، والله ما عمري فعلت هذا. طبق. طيب هم يذكرونه أنه يغسل، يغسل مرة واحدة هذا الحد المجزئ، والأولى أن يغسل ثلاثا ويزيد بحسب الحاجة إن كان هناك شيء يخرج من الميت. ويكفن كما ذكرت لكم، ذكر هو ثوبين، يكفن في ثلاثة أثواب يبسط بعضها فوق بعض ثم يكفن فيها. والمرأة في خمسة، إزار وخمار وقميص ولفافتين، فتؤزر أول شيء بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر طيب على رأسها ثم تلف باللفافتين هذه المرأة. أما الرجل ثلاثة أثواب لفائف يلف على الميت. قال إيش قال؟ ويحمل نعم، ويحمل تربيعا، طبعا استحبابا يحمل تربيعا، يعني أنت إذا أردت أنك تحمل الميت يعني هذا هي قائمة هذا النعش الذي عليه الميت، يستحب أنك تأتي وتحمل الميت من هنا أولا، قائمة السرير اليسرى على كتفك الأيمن ثم تنتقل إلى هنا. طيب بكتفك الأيمن على قائمة السرير اليسرى المؤخرة ثم تنتقل إلى هنا، على كتفك الأيسر ثم تنتقل إلى هنا. هذا هو التربيع، أنه يحمل بجميع جوانب السرير، وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك استحبه الحنابلة. طيب ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. الذي المجزئ والذي يكفي أنه يمنع السباع ويمنع ظهور الرائحة، هذا الحد المجزئ. والمستحب أن يكون عميقا. أيوة السنة السنة. السنة أي صلاة السنة نوعان، مطلق ومقيد. المطلق الذي ليس له سبب وليس مقيدا بوقت. قال المطلق ما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات، يستحب أنك تصلي في أي وقت، يستحب أنك تصلي الآن، نعم يستحب أنك تصلي الآن في أي وقت، يستحب الإنسان أن يصلي ما عدا الأوقات المنهي عنها وهي الأوقات الخمسة، وهي من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. قال من بعد الفجر، العبرة بطلوع الفجر لا بالصلاة، فأول ما يطلع الفجر لا يجوز أن تصلي نافلة إلا راتبة الفجر قبلها لا بعدها. إذا فاتتك تصليها متى؟ بعد طلوع الشمس. هذا هو مذهب الإمام أحمد. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في عين الرائي، تقريبا ربع ساعة من طلوع الشمس ربع ساعة، هذا وقت نهي مغلظ. وقبل الزوال. أنا ذكرت لكم أن إذا الشمس إذا طلعت وصارت في منتصف السماء، إذا صارت في منتصف السماء هذا هو وقت النهي، يعني قبل أذان الظهر بيسير. إذا زالت الشمس ينتهي وقت النهي ويدخل وقت الظهر، يعني هو وقت مباح للصلاة، ثم وقت نهي، ثم وقت الظهر. يعني أول ما ينتهي وقت النهي مباشرة يدخل وقت صلاة الظهر. وهذا الوقت يا مشايخ وقت يسير جدا، بعضهم قال أنه بمقدار 5 دقائق، وبعضهم قال أنه بمقدار قراءة سورة الفاتحة، يعني نصف دقيقة. طيب كيف نصف دقيقة؟ الإنسان ما يستطيع يصلي في نصف دقيقة. المقصود أنك ما تكبر تكبيرة الإحرام في هذا الوقت، والمقصود أيضا أنك ما تصلي صلاة قبل هذا الوقت وتستمر حتى يدخل عليك الوقت وأنت في الصلاة، لا، تنتهي من الصلاة قبل ما يدخل عليك الوقت النهي هذا. وبعد العصر، وهذا الوقت ليس مثل وقت الفجر الوقت الأول، لا، هنا الاعتبار بالفراغ من الصلاة، لأنه أصلا يستحب أن تصلي قبل صلاة العصر 4 ركعات وغيرها قبل الصلاة. إذا صليت وانتهيت من الصلاة يدخل وقت النهي في حقك، والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. كيف؟ يعني جاء إنسان وصلى، بدأ بصلاة العصر ثم طرأ عليه عذر وقطع الصلاة، نقول دخل وقت النهي في حقك؟ لا يجوز أنه يتنفل لأنه ما صلى العصر، واضح؟ حتى لو فعل في وقت الظهر جمعا، يعني لو جاء إنسان وصلى الظهر والعصر جمع تقديم الساعة 1 ظهرا، مريض أو مسافر، مع أنه ما دخل وقت صلاة العصر، نقول لا يجوز لك أنت أن تصلي نوافل لأنه دخل وقت النهي في حقك، أن صليت العصر حتى لو صلى العصر جمع تقديم. وعند الغروب، المقصود بالغروب هو أن يبدأ حاجب الشمس الأسفل بالمغيب حتى تغيب كلها، يعني مقدار وقت يسير 2.5 دقيقة. طيب الثاني المقيد، وهو ما له وقت يفعل فيه، وهو حين وقته تابع لوقت فرض وهو سنة الرواتب، وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب، وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه السنن الرواتب. وما ليس بتابع للفرائض وهو صلاة الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها 8، أقلها ركعتان وأكثرها 8، وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لا يداوم عليها. المذهب عندنا أنه لا يستحب المداومة عليها، يصليها في بعض الأيام دون بعض. وقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى الزوال، ليس إلى الزوال، المقصود إلى قبيل الزوال، يعني إلى، يعني يبدأ وقتها من خروج وقت النهي إلى دخول وقت النهي الآخر، واضح؟ ولا ما هو واضح؟ واضح. والوتر؟ والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، الوتر وهو سنة مؤكدة يحافظ عليها حتى في السفر، بخلاف الضحى. الضحى الأفضل أنه يصليها في بعض الأيام دون بعض، الوتر لا، يلازم عليها ويحافظ عليها حتى لو كان مسافرا. وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 ركعات، ويستحب له القنوت بعد الرفع من الركوع في سائر في كل أيام السنة. طيب والتراويح؟ طبعا يا مشايخ، قال وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ولم تصلي الوتر وش تسوي؟ تقضي متى؟ بعد طلوع، بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، لأنه إذا طلع الفجر دخل وقت النهي. وعندنا في مذهب الإمام أحمد لا يجوز أن تصلى أي صلاة في أوقات النهي، حتى لو كان لها سبب، حتى لو كانت نافلة مقضية، يعني الفرائض المقضية تصلى نعم، لكن السنن المقضية لا تصلى، فينتظر حتى يخرج. قال من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما، ولو مجموعة مع المغرب تقديما، واضح؟ فلو أنه أول ما غابت الشمس صلى المغرب والعشاء، الناس ما صلوا العشاء، يجوز يصلي الوتر؟ الظاهر أنكم لستم معي، أنا أتمنى أني أسألكم كذا بس ما في وقت. طيب متى يصلي؟ يصلي الوتر الآن ولا ما يصلي؟ يصلي، خلاص دخل وقت الوتر في حقي، ما في إشكال يصلي الوتر. طيب والتراويح؟ أيوة، نعم، التراويح سنة مؤكدة وهي 20 ركعة في رمضان خاصة جماعة، طبعا جماعة استحبابا، أما لو أردت أنك تصلي صلاة التراويح لوحدك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يصح، لكن الأفضل أن تصلي جماعة. من دخول وقت العشاء، المقصود من بعد العشاء وليس من دخول وقتها، يعني إذا بعد صلاة العشاء، فلو صلوا التراويح بين المغرب والعشاء لا تصح، تكون هي بعد العشاء إلى الفجر. صلاة الكسوف، نعم، صلاة الكسوف تصلى عند كسوف الشمس والقمر، وصفتها معروفة، يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ويطيل ثم يسمع ويحمد، يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة دون السورة الأولى، ثم يركع ويطيل ثم يرفع ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ويفعل الثانية كالأولى لكن دونها في كل، لكن دون الأولى في كل ما يفعل. وتصح جماعة وفرادى الكسوف، لكن الأفضل أن تصلى جماعة. صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء نعم، وصلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة وأحكامها كأحكام صلاة العيد، يكبر تكبيرات زوائد ويخطب بعد الصلاة ونحو ذلك عند القحط والجدب. القحط هو احتباس المطر، والجدب هو يبس الأرض خاصة، هذا إن ضر ذلك، أما إذا ما ضرهم لا يصلون صلاة الاستسقاء. قال ركعتين في جماعة استحبابا، وإلا تصح فرادى، لو جاء إنسان وصلى صلاة الاستسقاء وحده صح ذلك، يصلي ثم بعد الصلاة يدعو، طيب بدون خطبة، ما يخطب، كيف يخطب؟ يخطب وحده، يخطب لنفسه، أيها الناس اتقوا الله، يا عبد الله اتق الله، لا، يصلي ثم يدعو، يصلي ثم يدعو. لكن إن كان هناك جماعة قال ويخطب بعدها، إن كانوا جماعة ويخطب بعدها واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويفتتح الخطبة بالتكبير ويكثر في هذه الخطبة من الاستغفار. سجود القرآن، سجود القرآن أيضا مستحب، سجود القرآن مستحب. قال وسجود القرآن عند قراءة سجدة، وفي القرآن 14 سجدة، في الحج منها 2، وسجدة صاد سجدة شكر لا سجدة تلاوة على مذهب الإمام أحمد، إذا قرأ الإنسان سورة صاد ووصل إلى السجدة فإنه يسجد هذه السجدة خارج الصلاة فقط، أما داخل الصلاة لا يسجد لسورة صاد، لأن سجدة صاد هي السجدة 15 و14 سجدة هي سجدات التلاوة غير سجدة صاد. أما سجدات التلاوة يسجدها في الصلاة وخارج الصلاة لا إشكال، بل يستحب يكبر ويسجد ولو في الصلاة، خارج الصلاة يكبر وداخل الصلاة أيضا يكبر. قال ويكبر ويسجد ولو في الصلاة ويجلس. متى يجلس؟ إذا كان خارج الصلاة. لو كان داخل الصلاة ماذا يفعل؟ يقوم يكمل صلاته. أما إذا كان خارج الصلاة يجلس ويسلم وجوبا، وتجزئ تسليمة واحدة، وهذا لأن الحنابلة والشافعية أيضا كذلك يجعلون سجود التلاوة صلاة، وبما أن سجود التلاوة صلاة جعلوا له تكبيرة إحرام وإيش وتسليم. هناك من يقول لا، يأخذ أحكام الصلاة كالمالكية والحنفية، والمسألة فيها كلام. طيب ويجلس ويسلم ولا يتشهد، فقط يسلم يكفي وتجب الجماعة. قال رحمه الله: وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يقوم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسلم ثم الأشرف ثم الأقدم في مكان. نعم، وتجب الجماعة ولو سفرا في شدة خوف، يعني هذا أشد أنواع العذر، ومع ذلك الجماعة ما تسقط، يعني في مذهب الإمام أحمد ما تسقط الجماعة حتى في السفر، ولا تسقط الجماعة حتى في الخوف، ولذلك شرعت صلاة الخوف، بل لا تسقط الجماعة حتى لو اجتمع سفر وخوف، وتنعقد باثنين، اثنان جماعة، حتى لو رجل مع امرأة تحل له جماعة. قال: للصلوات الخمس على الرجال، للصلوات الخمس المؤداة، أما غير الصلوات الخمس مثل الصلاة المنذورة لا تجب لها الجماعة وإن كانت واجبة المؤداة. أما إذا فاتتك صلاة فلا يجب عليك، إذا فاتتك يعني خرج وقتها، هذا المقصود، وليس المقصود فاتتك الجماعة. إذا فاتتك الجماعة وكان هناك مسجد آخر، فاتتك الجماعة في مسجد وكان هناك مسجد آخر، تذهب إلى المسجد الآخر. طيب، إذا كان قريبا منك. أما إذا فاتتك الصلاة وخرج وقتها فلا تجب الجماعة لكن تستحب، يعني فاتتكم الجماعة وأنتم عددكم خمسة، لو صلى كل إنسان وحده لا إشكال، لكن يستحب أن يصلوها إيش جماعة. أما إذا صلوها أداء تجب في حقهم الجماعة على الرجال، أما النساء فتستحب لهن الجماعة إن كن منفردات عن الرجال، يعني نساء مجتمعات في مكان وحضرت صلاة المغرب، إيش الأفضل؟ كل امرأة تصلي لوحدها ولا يصلين جماعة؟ الأفضل أن يصلين جماعة، هذا هو الأفضل، ولا تجب. يؤم فيها الأقرأ، والمقصود بالأقرأ الأقرأ جودة، الأقرأ جودة، حتى لو لم يكن حافظا للقرآن كله، فلو جاءنا اثنان، واحد حافظ القرآن كله لكن يعني قراءته عادية يخطئ ويعني عنده أخطاء في القراءة، طيب في التجويد ونحو ذلك. والثاني يحفظ خمسة أجزاء لكنه مجود. من نقدم؟ الذي يحفظ خمسة ولا الذي يحفظ القرآن كله؟ الذي يحفظ خمسة. فإن استويا في الجودة في جودة القراءة نقدم الأكثر قرآنا. يعني متى نقدم الأكثر قرآنا؟ إذا استويا في جودة القراءة. ثم الأعلم أي الأفقه، لأن صلى الله عليه وسلم قال ثم أعلمهم بالسنة، طيب، وهو الفقه. قال ثم الأسن أي الأكبر، ثم الأشرف. فالهاشمي يقدم على غيره، والقرشي يقدم على سائر الناس. فلو اجتمع هاشمي وقرشي وتساويا في هذه الأشياء فيقدم من؟ الهاشمي. قرشي وغيره من سائر الناس عربهم وعجمهم يقدم من؟ يقدم القرشي. ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، الأقدم هجرة أو إسلاما. أيوة، قدام المعمول إن كان رجلا ومعهود المرأة ويصف عن يمينه ويساره ولا يقف الوالد عن يساره، والمرأة الوالدة تمشي خلفه، ويعذر من جماعة لكل عذر يعرض معه المشقة للوضوء. نعم يا مشايخ، عندنا أحوال، إما أن يكونوا رجال وإما أن يكونوا نساء. الرجال إما أن يكون إمام ومأموم. إن كان إمام ومأموم، المأموم ليس له مكان إلا عن يمين الإمام. إذا كان ما عندنا إلا إمام ومأموم، أين يقف المأموم؟ عن يمينه فقط، لا يجوز له أن يتقدم، ولا يجوز أن يقف يساره، ولا يجوز أن يقف خلفه. وأي وقوف في هذه الثلاثة مواضع يبطل صلاة المأموم. واضح يا مشايخ؟ فليس له مكان إلا عن يمين الإمام. إن كانوا جماعة فالمستحب أن الإمام يتقدم والمأمومون يكونون خلفه، هذا هو الأفضل. ويجوز أن يكونوا عن يمينه، إمام يصلي وثلاثة عن يمينه جائز، أو عن جانبيه اثنان عن يمينه وواحد عن يساره جائز، لكن لا يجوز أن يكونوا كلهم عن يساره. متى يجوز الوقوف عن يسار الإمام؟ إذا كان هناك أحد يقف عن يمينه، ولا يجوز أن يتقدموا، هذا واضح. أما إذا كان الإمام رجلا والمرأة مأمومة، فأين تقف المرأة؟ خلفه، وإن وقفت بجانبه لا بأس. يعني وإن وقفت المرأة بجانبه لا بأس، لكن الأفضل أن تصلي خلفه. أما النساء إمامة ومأمومة نفس الرجل نفس الكلام في رجلين، أين تقف؟ عن يمين هذه الإمامة، لا تتقدم ولا تتأخر ولا تقف عن يسارها. لكن لو كان عندنا جماعة نساء، المستحب للإمامة أن تقف وسطهن في الصف لا تتقدم، وإن تقدمت لا بأس. واضح هذه التفصيلات؟ هذا الكلام كله هذا الكلام ذكره المصنف رحمه الله. لحظة يا شيخ، كل هذا الكلام ذكره المصنف. قال قدام المأموم، يعني يقف الإمام قدام المأموم إن كان رجلا، أي يقصد قدام المأمومين إن كان رجلا، ومعهن المرأة أي تقف في الصف الذي قلته لكم، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره أي مع خلو يمينه. أما إذا كان هناك عن يمينه شخص لا إشكال أن يقف عن يساره أحد، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ذكرت لكم بالتفصيل. بل أنا ذكرت لكم أشياء ما هي موجودة هنا. إيش تقول؟ تجهر بالقراءة؟ إيه نعم تجهر إذا ما كان في رجال. طيب ويعذر إيه كالمرض والخوف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. إنسان إذا صلى سيضيع ماله، بل قالوا رحمهم الله حتى لو كان يخشى على خبز في التنور من أن يحترق. عندك خبز، تخبز خبزا ووضعته في التنور، إذا ذهبت وصليت جماعة سيحترق، هذا مال سيفسد، تسقط عنك الجماعة. طيب أو ضرر فيه أو موت قريبه، يعني أنت إذا صليت يعني قريبك يحتضر. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما يعني نودي لصلاة الجمعة ذكروا له شخصا يحتضر، فذهب إليه وترك الجمعة، ذهب إليه وترك الجمعة رضي الله عنه. وكذلك إذا كان هناك مريض عندك في البيت، مريض لا يوجد أحد يمرضه من أهل البيت، أنت الذي تمرضه، تسقط عنك الجماعة. أو يخشى على نفسه من ضرر، يوجد أسد عند الباب بيتك، طيب أو تمساح، هذا في إفريقيا، بينك وبين المسجد نهر وقد يأكلك التمساح أو يأكل شيئا منك، طيب فتسقط عنك الجماعة. أو من فوات رفقته أيضا، وهذا مثاله في وقتنا، الطائرة واضح، يعني أنت الآن إذا ما أتيت إلى المطار في الوقت المحدد ستفوتك الطائرة، تسقط عنك الجماعة، تذهب تدرك الطائرة وتصلي وحدك. وجماعة الجمعة قال المصنف رحمه الله تعالى: جماعة الجمعة 40، وفي العيد والأذان، ولا تسكت الجمعة على القرآن ولا عبد ولا مسافر، وقد حضر أحدهم تعبير وعقد به. نعم، قال رحمه الله: جماعة الجمعة 40، فالجمعة لابد فيها من 40 رجلا، ولا بد أن يكونوا يعني كلهم أحرار، ولا بد أن يكونوا مستوطنين أيضا، واضح؟ فلا بد من 40. وفي العيد روايتان، والمذهب أنه لا بد من 40 أيضا لصلاة العيد، لا بد من 40، وهذا لأثر جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر. فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، تصلي الظهر، والعبد لا تجب عليه الجمعة فيصلي الظهر، والمسافر لا تجب عليه الجمعة ويجوز أن يصلي الظهر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به. هذا الكلام ليس هو المعتمد في المذهب، أن يعني مثلا هو يقول أن المسافر إذا حضر الجمعة وجبت عليه وانعقدت به. إيش معنى وجبت عليه؟ يعني هو جاء وحضر الجمعة لا يجوز أن يخرج، خلاص وجبت، صارت صلاة الجمعة في حق هذا المسافر واجبة، هو يقول هذا، وهذا ماشي على رواية في المسافر والعبد. أما المرأة لا، المرأة حتى لو حضرت ما تجب عليها الجمعة، واضح؟ لا يوجد رواية أخرى. يقول وجبت عليه وانعقدت به، إيش معنى انعقدت به؟ انعقدت به يعني إذا كان عندنا 39 مقيم وواحد مسافر وحضرها، يقول المصنف أنهم 40 ويصلون جماعة، يصلون جمعة، ما في إشكال، واضح؟ هو يقول هذا. عندنا 39 حر وواحد عبد هو الذي أكمل الأربعين. يقول خلاص سنعقد بهم الجمعة يصلون جمعة لا إشكال. المعتمد في المذهب أنه من حضرها من هؤلاء أجزأته ولم تنعقد به. فرق يعني العكس تماما. هو يقول وجبت عليه وانعقدت به، المذهب أجزأته. إيش الفرق؟ الفرق أنه لو صلى المسافر الجمعة بعد ما يصلي الجمعة يجب أن يصلي الظهر بعد ذلك؟ لا، تجزئ عنه الجمعة لكن ما تجب عليه. جاء مسافر وحضر الخطبة، ما أعجبته الخطبة، أراد أن يخرج، يخرج ولا ما يخرج؟ يخرج، ما في إشكال، ويسلم على الخطيب أيضا، السلام عليكم نراكم على خير يا شيخ، وفقكم الله، نفع الله بكم، ويخرج. ما تجب عليه الجمعة، يجوز أن يخرج أثناء الخطبة، أو جاء فقط يريد يستمع الخطبة، يريد يستفيد، طيب، وثم يريد يخرج يصلي الظهر، لا إشكال. قال نعم، نقول نحن أجزأته ولم تنعقد به، أي فلو كان عندنا 39 مقيم وواحد مسافر ما يقيمون الجمعة لا تنعقد به، لابد أن يكون 40 كلهم من أهل الوجوب مستوطنين أحرار رجال. طيب، ومن شرطها أي شرط صلاة الجمعة العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان. ومن شرطها العدد أن يحضر 40 من أهل وجوبها ومر، والاستيطان ببناء معتاد. أما أهل البوادي الذين يسكنون في الخيام لا تجب عليهم الجمعة، ولذلك الأعراب الذين كانوا حول المدينة ما كانوا يصلون الجمعة وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. وإذن الإمام فلا بد من إذن ولي الأمر في إقامة الجمعة، هذا الذي هذا على رواية في المذهب، والمذهب أنه لا يشترط، لأن علي رضي الله عنه صلى الجمعة، وعثمان رضي الله عنه كان محصورا في بيته ولم ينكر. والخطبتان طبعا يتبع المصلحة في ذلك في مسألة إذن الإمام وعدمه، يعني إذا نهاه الإمام عن إقامة الجمعة وكان في إقامتها فتنة وشر، يعني النظر إلى المصلحة في هذا مهم جدا، لكن لو أقاموها صحت. والخطبتان من شرط الجمعة، ومن شرط صحة الخطبتين حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله في الخطبتين. فلا بد في كل خطبة أن يقرأ آية وأن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوصي الناس بتقوى الله في الخطبة الأولى والخطبة الثانية. وإذا ما أتى بهذه الأركان أو ترك شيئا منها لم تصح الخطبة، فإذا لم تصح الخطبة لم تصح الجمعة. وللأسف بعض الخطباء يتساهلون في هذا. أنا أقول لو كان بعض الخطباء يقلد المالكية مثلا كان الأمر أهون، يعني هو مثلا يقول أن الخطبة لا يشترط لها شروط لأن سمعت الشيخ فلان يقول كذا، هذا جيد ممتاز. لكن الإشكال أن بعض الخطباء لا يدري هو يفعل هذا هكذا جاهل. هو لو أنه يأخذ بقول بعض أهل العلم الأمر هين، لكن هو جاهل. آخر ما قرأ مطوية قبل سنتين في الصلاة، هذا آخر شيء قرأه مطوية في الصلاة، وسطرين عن صلاة الجمعة، ولا يعني تقول له شروط الخطبة، يقول إيش شروط الخطبة تقصد؟ يعني إني أرفع صوتي؟ رفعت صوتي، لا يدري. يعني هو أنت تتكلم في وادي وهو يتكلم في وادي آخر، هذا مشكلة. ولذلك مشايخ نشر العلم مهم جدا. يعني إذا كان بعض الأئمة وبعض الخطباء يجهلون، ما يجهلون أحكام الزكاة، يجهلون الأحكام التي يفعلونها والناس يقتدون بهم فيها، يجهلونها، فكيف بغيرهم؟ فكيف بهم في غير ما هم فيه؟ الله المستعان. من السنة تقصير الخطبة وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر الإمكان، يرفع صوته. ها؟ بعض الناس يخطب وتنام في الخطبة. السلام عليكم ورحمة الله أيها الناس اتقوا الله. بعض الناس ينامون، وبعضهم يعني يبدأ ويقرأ الكلام بسرعة ما تفهم ماذا يقول، فلا بد أنه يرفع صوته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه منذر جيش، صبحكم أو مساكم. طيب شيخ علي داخل. طيب نأخذ الزكاة، ثاني الزكاة. مستعدون لنقف استراحة؟ ما جهز الفطور، فقط وضعوا ماء. طيب أظن ما أدري نستطيع ننهي المتن أم لا، وأظنه لا، لكن بإذن الله أنا سأحاول بقدر المستطاع. طيب يا مشايخ، الشيخ علي موجود؟ ها؟ بعد كم؟ كم يعني؟ نستمر؟ طيب يا مشايخ، 10 دقائق. طيب في خلال 10 دقائق يعني نأخذ بداية الزكاة. طيب بس 5 دقائق ونترككم، وبعد ذلك أستشيركم في أمر، أستشيركم في أمر، فأرجو أن تكونوا موجودين الذين يريدون الحضور، حضور الدرس كاملا من أجل متى نكمل الباقي. طيب الثاني الزكاة، وهي مشتملة على الثاني الزكاة، وهي مشتملة على المزكي والمزكى ومدفوع إليه. الأول المزكي وهو كل مسلم عرف ملك المال ملكا تاما. نعم، الزكاة ركن الثالث من أركان الإسلام، قال مشتملة على 4. الأول المزكي وهو الذي يدفع الزكاة، وهو كل مسلم، وهو كل مسلم، فلا تجب على كافر فلا يقضيها إذا أسلم، حر فلا تجب على عبد لأنه ليس له مال، ملك المال. عندنا يا مشايخ الزكاة العبرة بملك المال مطلقا، فلا نعتبر البلوغ ولا نعتبر العقل، ولذلك ما قلنا مكلفا. في مكلف هنا ولا ما في؟ ما في مكلف، ولذلك قلنا ملك المال ولو لصغير أو مجنون، ولو كان المال لصغير أو مجنون فيجب على وليهما أن يخرج عنهما الزكاة. قال ملكا تاما أي مستقرا، أما ما كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. هذا له مثال يذكرونه، يذكرون عدة أمثلة، أذكر لكم مثالا واحدا، مثل ربح التجارة. زيد دفع لعمرو 100,000، زيد قال لعمرو خذ 100,000 اتجر بها، اشتري بها أشياء واتجر بها. أخذها عمرو واتجر بال100,000 فربح منها 10,000، وهم قالوا الربح بيننا نصفان. طبعا أنهم ربحوا 10، 5 لمن؟ لزيد و5 لعمرو، لكن ما قسموها، قالوا نجعلها في أموال الشركة، نقسم الربح لاحقا. الآن عمرو ملك 5 من الربح، من أول ما ربحوا، أو من أول ما ربح هو ملك 5,000. بعد سنة اقتسموها، زيد يخرج الزكاة كاملة لأن 5 هذه من ماله، أما عمرو لا، 5 هذه لا يخرج زكاتها. متى يخرج زكاتها؟ إذا أخذها وقسمت وأخذها ثم بعد سنة يخرج زكاتها. أما كونها موجودة في مال الشركة قد تكون عرضة للسقوط، فقد تكون هناك خسارة، فمن أين تغطى الخسارة؟ من الربح. فكأنهما ما ربح شيئا، فهو عرضة للسقوط. ولذلك يعني هم اشترطوا أن يكون المال مملوكا على وجه الاستقرار والتمام. الثاني المزكى، الثاني المزكى وليس بنفس ومال. اما النفس فزكاه الفطر على كل مسلم كبير وعلى كل مسلم كبير وصغير عن نفسه، ومن تلزمه مالته الى ما لا يزال صاعا من كبير. نعم، المزكى ويجب في نفس ومال. اما النفس فزكاه الفطر. زكاه الفطر تجب على كل مسلم صغير وكبير، يعني لا يشترط هنا البلوغ. يخرجها عن نفسه ومن تلزمه مؤنته، أي من تلزمه نفقته. فأنت إذا وجبت عليك زكاة الفطر تخرجها عن نفسك، وتخرجها عن من تلزمك نفقته، زوجتك، ولدك، وأي شخص تلزمك نفقته. إذا كان هناك عندك والدة أو والد أو أخ لا ينفق عليه أحد وأنت عليك النفقة واجبة عليك له، فلا بد أن تخرج عنه أيضا الزكاة. قال إذا ملك ذلك، أي إذا ملك الصاع أو ملك ثمنه. يعني ما يأتي إنسان يقول أنا ما عندي تمر ما تجب عليه الزكاة، لكن أنت ما شاء الله عندك مليون ريال يشتر بها بعشر ريال، بس عشر ريال عطنا وأخرجها للفقراء. إذا ملك ذلك بعد حوائجه الأصلية، يعني ما نقول بع بيتك وبع سيارتك وبع ملابسك من أجل أن يخرج زكاة الفطر. أما إذا كان هناك شيء زائد عن الحاجة، ما شاء الله عنده خمس سيارات وهو تكفي سيارة واحدة، نقول تلزمك الزكاة، بع سيارة من هذه السيارات التي عندك وأخرج زكاة الفطر. صاعا، أيوة، صاعا من تمر أو شعير أو ذر أو دقيق أو زبيب أو غنم ومع عدمه ماذا؟ صاعا، الصاع لتران وأربعون ملي لتر، الصاع لتران وأربعون ملي لتر، وضبط الصاع باللتر أضبط من ضبطه بالكيلو، لأن الكيلو وحدة وزن، واللتر وحدة حجم، والصاع وحدة حجم كاللتر، واضح؟ لأنه لتران وأربعون ملي لتر يختلف، فإن وضعت برا يختلف عن إذا ما وضعت تمرا أو إذا وضعت شعيرا، فقد يكون ثقيلا ويكون وزنه ثلاثة كيلو أو أكثر، وقد يكون خفيفا فيكون وزن الصاع كيلو وين أو كيلو، لكن الناس لا يعرفون اللتر كثيرا ولا يتعاملوا معه إلا نادرا، فلذلك يعني يقال للناس احتياطا ثلاثة كيلو احتياطا يقال لهم هذا. قال صاعا من تمر أو شعير لابد أن يخرج من، عندنا في مذهب الإمام أحمد لابد أن يخرج من الأصناف الخمسة. ما هو يخرج من أي شيء؟ فلا يجزئ الرز مع وجود البر، ولا يجزئ أن يخرج شيئا مع وجود هذه الأصناف الخمسة. فيعني هم يعني يجعلون فقط الجواز إخراج الزكاة من هذه الأصناف الخمسة، من تمر أو شعير أو بر. الشعير والبر نوعان من الحبوب. البر معروف، تعرفون البر؟ البر هو القمح، تعرفون القمح؟ القمح هو الحنطة، كلها أسماء لمسمى واحد، الذي يعني يتخذ منه الخبز ونحو ذلك، أو دقيقهما أو سويقهما، أو دقيق أو سويق، أي دقيق البر والشعير. الدقيق هو البر المطحون أو الشعير المطحون، لأن البر والشعير حب، فإذا طحن أصبح دقيقا، أو سويق البر والشعير. والسويق هو ما يحمص، يعني يحمص ويقلى، طيب يقلى على النار ثم يطحن، أي البر والشعير. أو أقط، لحظة، أو أقط، الأقط يعني يستخرج، يعني يستخرج من اللبن، والذي لا يعرفه يذهب ويسأل عنه من أجل أن يراه. أو زبيب، وهو العنب المجفف، وهو العنب المجفف. هو ما قال زبيب، لكن هو الصنف الخامس. هو ذكر زبيب عندكم؟ هو ما ذكر زبيب، لكن الزبيب هو الصنف الخامس. ومع عدم هذه الأصناف الخمسة يخرج ما يقتات من حب وثمر. يعني الآن حينئذ يجوز أن يخرج الرز أو العدس أو غير ذلك من حبوب أو ثمار تقتات. واضح يا مشايخ؟ إيش تسأل عن إيش؟ كيف؟ لا يجوز أن يخرجها نقداً.